الحمد لله، الحمد لله المحمود بفعاله والمنعوت بصفات الجلال والكمال، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على عباده الصلاة ووعد من أقامها بخشوعها وآدابها بسكن الفردوس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوصى بالصلاة وهو ينفض آخر الأنفاس وهو يفارق الحياة صلوات الله وسلامه عليه، ويقول الصلاة الصلاة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن للصلاة شأن عظيم، اعلموا أن للصلاة شأن عظيم، اعلموا أن للصلاة شأن عظيم، لأنها الصلة بين العبد وربه. الصلاة هي النور الذي يستضيء به المؤمن، الصلاة هي البرهان على صحة الإيمان، الصلاة هي الوسيلة لنجاة المؤمن يوم القيامة، كما ورد في الحديث: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الصلاة يا أمة الإسلام، الصلاة يا أمة الإسلام، الصلاة هي ركن الدين، هي عمود الإسلام، هي آخر ما يفقده الناس من دينهم، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام. قد تواترت الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائل الصلاة أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله رب العالمين وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذية القلب بمثل الصلاة أبدا يا أمة الإسلام. لا يفيده الدم، لا تفيده المرطبات، لا تفيده كثرة المغذيات إذا كان فاقدا من منزلة الصلاة. لا يمكن تغذية القلب بمثل الصلاة، وأقصد بذلك حياته التي توصله إلى رب العالمين. أما الحياة البهيمية فإن القلب يكفيه ما يكفيه. والصلاة يا أمة الإسلام، الصلاة يا عباد الله، من أعظم الأغذية ومن أعظم السقي لشجرة الإيمان. فالصلاة تثبت الإيمان وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخيرات والرغبة إليها. هي كذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أخبر المولى جل وعلا: أقم الصلاة، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل من فضائل الصلاة؟ أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه، كما حسن الله على ذلك بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عونها على المصالح الدينية، فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات، وسهلت عليه الطاعات، وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب للأجر والثواب. كذلك بالمحافظة على الصلوات الخمس تذهب أو تضعف داعية المعاصي، وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. ولهذا كانت الصلاة عونا على الفلاح، يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد عمارتها بالزغاب الزخارف أو تصميمها كما تصمم الكنائس أو بذل الأموال والبذل فيها، لا، المراد عمارتها بالصلاة والقربات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، ولو كان يصلي على الأرض ولو كان يصلي على الصراط اشهدوا له بالإيمان. فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما نحن فأمرنا مساجدنا نباهي بعمارتها، إنها مزخرفة، إنها بلغت من التكاليف كذا وكذا، ولكن كم يرودها من المصلين، كم يأتي إليها من المصلين. عسى لا يقع علينا الخبر في آخر الزمان مساجدهم عامرة وهي من الهدى خراب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة الصلاة يا أمة الإسلام، كما أن في الصلاة عون على المصالح الدينية فإن فيها أيضا عون على المصالح الدنيوية، فإنها تهون المشاط. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة. أما الكافر إذا ضاقت عليه الأرض درعا وضاقت عليه نفسه انتحر والعياذ بالله. أما شريعتنا الإسلامية تدل إلى كل خير. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة. الصلاة تسلي عن المصائب، وهذا من أمر الله عز وجل الذي لا يخالف. فاستعينوا بالصبر والصلاة. فيجازي الله صاحبها بتيسير أموره وتفريج كرباته، لأنها الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان يتجر بنحاس، وكان رجلا فقيا عفيفا، فهجم عليه لص وقال: أريد أن أقتلك وآخذ مالك. فقال: كل المال ولا تقتلني. فأبى إلا قتله. قال: دعني أصلي ركعتين. فأخذ من مال كان معه في شنة له، فتوضأ وقام إلى صلاته. قام ليبتهج إلى رب العالمين، قام ليشغل الهاتف العاجل، قام ليشغل الحركة بينه وبين ربه، بين مغيث اللهفات، بين مجيب الدعوات. فلما سجد في الركعة الثانية توسل إلى المولى جل وعلا وقال: اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني. قالها 3 مرات. فلما رفع رأسه من السجود وإذا برأس اللص يتدحرج أمامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا برجل على فرس شاهر رمحة، قال: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة، تخاصمت فيك الملائكة فاخترت أن أنزل أنا. يا عباد الله، في القرب من الله تنال المطالب وتلقى الطلبات. كل هذا من فوائد الصلة العظيمة، من فوائد الصلاة. أيضا من فضائلها أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد. وللصلاة فوائد كثيرة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما عليها. فالصلاة تكمل الإسلام التي هي أكبر أركانه، والصلاة فيها تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، فيها زيادة القرب من رب الأرض والسماوات، زيادة الإيمان والعبد بما زيادة الإيمان في القلب ونوره. وقد شرع الشارع الحكيم الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيد لما في الاجتماع من خصول التنافس في الخيرات، والتنشط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها، فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم بالقول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. كذلك يحصل في الاجتماع للصلوات في المساجد التوادد والصياد. هل يعرف الآن الجيران بعضهم بعضا؟ إن أكثر الجيران لا يعرف بعضهم بعضا لعدم إتيانهم إلى الصلاة والعياذ بالله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. في الاجتماع للصلوات في المساجد يحصل التوادد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، ويحصل أيضا معرفة أن يحافظ على الصلوات ممن يتهاون بها ممن يتركها، فإن تارك الصلاة منبوذ كافر والعياذ بالله. يحصل بكثرة الخطى إلى المساجد تكفير السيئات ورفعة الدرجات. من فوائد الصلاة ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك ما فيها من الداعين النظافة وهو تكرر الطهارة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد لمن أنصف من نفسه وأقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمة الإسلام بقي أن نعلم أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم هو حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعاءه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه. وذلك إذا حصل فإنه بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. يخبر رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عباد الله، حافظوا على الصلوات وأدوها بالمساجد، أدوها بقلوب حاضرة، وأريحوا أبدانكم وقلوبكم من المشاغل بإقامة الصلاة اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أرحنا يا بلال، أرحنا يا بلال أقم الصلاة، أرحنا يا بلال أقم الصلاة. وكما هي قرة عينه صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، صلها الله بأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها ومسنوناتها حتى تفوزوا بالقرب من رب العالمين، حيث يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في سلطانه، أحمده سبحانه القائل في محكم التنزيل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين العبد والكفر ترك الصلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وحافظوا على الصلوات الخمس، أدوها كما أمرتم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. احذروا من الإخلال في أركان الصلاة وواجباتها، احذروا من الإخلال مما ينبغي لها واعلموا أن الصلاة نور كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبطها، فمن باع نفسه للرحمن بطاعته واتباع شرعه والتمسك بدينه فقد اعتقها من عذاب الله. ومن باع نفسه للشيطان للكرة والملاهي ولعب الورق ولعب الميسر والشطرنج ولعب القمار متتبعا خطوات الشيطان مستجيبا لاغوائه متبعا لهواه فقد اورد نفسه موارد الهلاك والعطب. وما اكثر من اطاع الشيطان والعياذ بالله فصار هو امامهم يقودهم الى كل شر وفساد ورذيله. يهيمون في شهواتهم، قد اضاعوا الصلوات واشغلوا اوقاتهم بما يعود عليهم بالخساره الفادحه يوم القيامه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والويل هو واد في جهنم. كيف بمن يتهاون بالصلاة؟ كيف حاله إذا بدأ يهيم في هذا الوادي؟ هذا لمن تهاون بالصلاة وأخرها عن وقتها. أما من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر والعياذ بالله. والويل له من سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فالحذر يا عباد الله من ترك الصلاة، الحذر من التهاون بالصلاة، فإنها الفارقة بين الكافر والمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا على رسول الله اقتداء بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا محمد صلاة وتسليما إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، اللهم أورثنا ديارهم، اللهم أورثنا ديارهم وأوطانهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في برك وبحرك من المسلمين، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.